ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات